بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه. سنقرأ في هذا الباب باب العرايا وغير ذلك بعض المسائل المتعلقة بالبيوع، ونقرأ الحديث الأول والثاني في ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا تأكلونها رطبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. هذا الحديث أو في هذين الحديثين رخصة في بيع العرايا من أصل ممنوع، وهو المزابنة. والمزابنة كما مر بيع التمر كيلا برطب على رؤوس النخل، فرخص الشرع في العرايا بشروط وضوابط، وستأتي المسائل بإذن الله. ففي الحديثين عدة مسائل: المسألة الأولى معنى العرايا في اللغة والإصطلاح. العرايا جمع ومفرده عرية، وهي في الإصطلاح نخل يعريها صاحبها رجلا محتاجا، يعني يهبها له، يعطيه. ثمر هذا النخل فهو كالعارية، والهبة من حيث المعنى اللغوي. وهذا المعنى اللغوي أتى من عرف أو من العرف الذي كان سائدا عند العرب، حيث كانت العرب في الجدب تتطوع برطب النخل على من لا تمر له، أما في الإصطلاح فاختلف تعريف العرايا على حسب المذاهب الفقهية، وأقوى التعريفات تعريفان: التعريف الأول تعريف المالكية، وهو أن يهب الرجل ثمرة نخله لرجل فيقبضها المعطي أو فيقبضها المعطى ثم يريد المعطي شراء تلك الثمرة منه نعيد أن يهب الرجل رجلا ثمرة نخله فيقبضها المعطى ثم يريد المعطي شراء تلك الثمرة منه يعني العراية هنا في مذهب مالك أشبه بالهبة لا بالبيع فيعطيه الرطب ثم يشتري منه ذلك الرطب والتعريف الثاني تعريف الشافعية والحنابلة على اختلاف يسير بينهما وهو بيع رطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا أي تقديرا بيع رطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا أي تقديرا فمذهب الشافعية والحنابلة بيع وشراء على عكس بيع على عكس مذهب المالكية أنه هبة ثم شراء هبة ثم يكون الشراء والراجح قول الشافعية والحنابلة في ذلك المسألة الثانية حكم بيع العرايا بيع العرايا جائز عند جمهور العلماء وهو بيع استثناه الشرع من أصل المزابنة المحرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو للحديث الذي ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العراية فهي رخصة ها رخصة واستثناء من أصل محرم، والرخصة التسهيل والتخفيف، وعكسها العزيمة، واستثنيت هذه أو هذا البيع لأسباب. السبب الأول دفع الضرر، عن محتاج الرطب وليس عنده إلا تمر. والسبب الثاني الرفق، الرفق بالمسلمين، وهذا الجواز في قول جمهور أهل العلم يبين لنا أمر، أن مذهب المالكية وكذلك الحنفية، لأن الحنفية أيضا عندهم كأن العرايا نوع هبة غير جائزة، أن المالكية والحنفية يرون العرايا بتعريف الشافعية والحنابلة غير جائزة، بتعريف الحنابلة والشافعية غير جائزة. ويبقون على الأصل وهو النهي عن المزابنة، ويبقون على الأصل وهو النهي عن المزابنة، فاستثناء المالكية في صفة محدودة ذكروها، واستثناء الشافعية والحنابلة في صفة محدودة ذكروها، لا يخلط هذا بهذا، لا يخلط هذا بهذا. المسألة الثالثة العرايا رخصة، ورخصت بضوابط وشروط. العرايا رخصة ورخصت بضوابط وشروط. منها ما ذكر في الحديث، ومنها ما هو باق على أصل النهي من بيع الرطب بالتمر. أي لا بد أن يكون المثل بالمثل، والقدر وزنا بوزن ومثلا بمثل، سيأتي. الشرط الأول الذي ذكر في الحديث أن يكون بكيل محدود، أن يكون شراء الرطب بكيل من التمر محدود، بكيل من التمر محدود، وهو دون خمسة أوسق، وهو دون خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، وورد في الحديث في خمسة أوسق أو قال في دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، فاتفق أهل العلم على جوازه في دون خمسة أوسق، واتفقوا على منعه فوق خمس أوسق. واختلفوا في الخمسة أوسق بين المنع والجواز، وأكثر أهل العلم على المنع، وأكثر أهل العلم على المنع. الشرط الثاني من الشروط أن يكون الرطب خرصا، يخرص الرطب خرصا أي يقدر تقديرا من خبير يؤول إلى أن يكون مساويا للتمر، يؤول إلى أن يكون مساويا للتمر، يعني لا يكون جزافا عشوائي، الشرط الثالث أن يحصل التقابض في المجلس، أن يحصل التقابض في المجلس، فالتمر بالكيل يقبض كيلا والنخل بالتخلية عن رطبه، بالتخلية عن رطبه. لأن التقدير سيكون وهو في أصول النخل، فيعطيه الكيل ثم يقول هذا خرصه، هذه النخلة وهذه وهذه وهذه، فيخلي سبيلها له، وهذا يعطيه الكيل، وهذا يعطيه الكيل، وهذا يخلي سبيله أو يخلي بينه وبين النخل. الشرط الثالث أن يكون الناس يحتاجون، الرابع أن يكون الناس يحتاجون للرطب، وجاء في رواية مسلم رخص لأهل البيت في الرطب، أو رخص لأهل البيت، أو رخص رخص لأهل البيت يأكلونه رطبا بخرصه تمرا، يأكلونه رطبا بخرصه تمرا، فهم يحتاجون لأكله، يحتاجون لأكله. ومن الشروط أن يكون الرطب قد طاب وبدا صلاحه، المسألة الرابعة نوع الثمر الذي رخص فيه في العرايا، نوع الثمر الذي رخص فيه في العرايا، هل يشمل كل ثمرة أم هو مخصوص بالنخل؟ عندنا ثلاثة أقسام، القسم الأول ما ورد فيه النص وهو الرطب، فهذا يجوز فيه العرايا، والقسم الثاني قسم مقاس على الرطب وهو العنب، وهو العنب، وهذا أيضا يعني يجوزه أهل العلم أو بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه جائز فيه بيع العرايا. النوع الثالث سائر الثمار من غير الرطب والعنب، سائر أو القسم الثالث سائر الثمار من غير الرطب والعنب، اختلف أهل العلم فيه على قولين. القول الأول يمنع في سائر الثمار، وهو قول الجمهور وقول عند المالكية والشافعية، والقول الثاني أن سائر الثمار تقاس على الرطب والعنب، وبعض أهل العلم قيد سائر الثمار من غير الرطب والعنب بقيد، وهو ما يبس وادخر، ما يبس وادخر. والأرجح والأولى في هذه المسألة قول جمهور أهل العلم، لأن العرايا خصصت ورخصت من نهي عام وهو الأصل، وورد النص في الرطب، فالخروج عن الأصل بأصناف أخرى يحتاج إلى دليل، فقول الجمهور أحوط والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة أن العرايا رخصة عامة لجميع الناس، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، فليست مخصوصة للفقراء، طيب الحديث الذي يليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فتمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. نعم، هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى معنى التأبير، أبرت، التأبير أو أبرت يأتي بمعنى بالتخفيف وبالتشديد، أبرت وأبرت بتخفيف الباء وتشديدها، ومعناه التلقيح، تلقيح النخل حتى ينبت فيه بإذن الله الرطب، وهو ما يسمى عندنا بالتنبيت. المسألة الثانية حكم بيع النخل المؤبر، النخل إما أن يكون مؤبرا وإما أن يكون غير مؤبر، فيجوز بيعه مؤبرا كان أو غير مؤبر، لكن يختلف الحكم باختلاف اشتراط المشتري والبائع، يختلف الحكم في هذه الثمرة التي أبرت باشتراط البائع والمشتري. فهنا صورتان: الصورة الأولى إذا باع الرجل نخلاً لم يؤبر، باع الرجل نخلاً لم يؤبر، فالنخل لمن؟ للمشتري. النخل لمن؟ للمشتري. وثمرتها إن خرجت لمن؟ للمشتري على الأصل. فالنخل والثمر الذي يظهر بعد ذلك للمشتري، وهذا الأصل وهذا مفهوم الحديث. هنا في هذه المسألة، هل يجوز للبائع أن يشترط ثمرة النخل غير المؤبر له؟ هل يجوز للبائع أن يشترط ثمرة النخل غير المؤبر له؟ يقول أنا أبيعك النخل بشرط إذا ظهرت الثمرة فهي لي، فهل هذا الشرط يجوز أو لا يجوز؟ أكثر أهل العلم على جواز هذا الشرط، أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم على جواز هذا الشرط. والشروط في أصلها جائزة، الشروط في أصلها جائزة ما لم يكن شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا رضي المشتري انعقد البيع على ذلك، فالثمرة التي تظهر تكون للبائع. وذهب المالكية في مشهور المذهب إلى عدم جواز هذا الشرط من البائع. وقولهم له وجه، طيب. الصورة الثانية إذا باع الرجل نخلا مؤبرا، باع الرجل نخلا مؤبرا، فالنخل للمشتري، فالنخل للمشتري، والثمرة للبائع، والثمرة للبائع، وهذا منطوق الحديث، والثمرة للبائع. باع النخل وقد أبر البائع، أنا أبرت النخل ولقحته، فأتاني مشتري يشتري فبعت، فالأصل أن الثمرة لي، فالأصل أن الثمرة لي أنا، إلا أن يشترط المشتري، إلا أن يشترط المشتري فيقول أشتري النخل وثمرتها لي، وثمرتها لي، الشرط يكون في عقد، في العقد، فتكون الثمرة للمشتري. قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها لمن؟ للبائع، هذا الأصل، إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري، يشترط الثمرة أن تكون له فتكون للمشتري إذا وافق البائع. طيب، المسألة الثالثة خفيفة: أن هذه المسألة التأبير والشرط فيه يدخل في جميع الثمار، يدخل في جميع الثمار، فكل ثمر يلقح فله هذا الحكم من حيث اشتراط البائع والمشتري. المسألة الرابعة إذا أبر البائع بعض الشجر هل يدخل فيه باقي الثمر؟ أبر البائع بعض الشجر فأتى المشتري يشتري فهل يشترط جميع الثمار في الشجر المؤبر وغير المؤبر هو له، أو هل الأصل يكون الثمر له في جميع الشجر؟ هنا أهل العلم، البائع الآن الأصل أن الثمر للماذا إذا أبرت لمن؟ للبائع، وهو أبر نصف الشجر والشجر الثاني ما أبره، هل الثمر كله يكون له هو؟ فهمت المسألة؟ واضحة؟ أو يكون الثمر للمشتري؟ هذه المسألة لها حالات. الحالة الأولى إذا كان التأبير وعدم التأبير في بستانين مختلفين، فأبر بستانا ولم يؤبر بستانا آخر، فهنا كل بستان له حكمه على المساء على التفصيل الذي سبق. الحالة الثانية إذا كان التأبير في بستان واحد وأبر بعض الشجر دون بعض فهذه الحالة على نوعين. النوع الأول إن كان التأبير مميزا في الشجر، يعني الشجر المؤبر مميز عن غير المؤبر بحيث أن يكون هذا النصف مؤبر وهذا النصف غير مؤبر، وباع البستان كله، فهنا إذا كان التأبير بالتساوي فكل نصف له حكمه أما إذا كان المؤبر أكثر من غير المؤبر أو بالعكس غير المؤبر أكثر من المؤبر، فهنا اختلف أهل العلم، فقيل كل واحد له حكمه، وقيل القليل يتبع الكثير لأن الحكم للغالب. هذا إذا كان التأبير وغير التأبير مميز ومتميز في الشجر. أما النوع الثاني إذا كان الشجر المؤبر وغير المؤبر لا يتميز, لا يتميز في الشجر, فهذا فيه خلاف طويل بين أهل العلم. المسألة الخامسة في الحديث أن من باع عبدا وله مال, يعني للعبد مال, عنده مال, والأصل أن المال والعبد لمن؟ للسيد. فباع السيد عبدا له وعند العبد مال, فالأصل أن المال الذي عند العبد للسيد, فالأصل أن المال الذي عند العبد للسيد, إلا أن يشترط المشتري, إلا أن يشترط المشتري في العقد فيقول العبد وماله لي, أو أشتري منك العبد وماله. والعبد من حيث زوال ملك سيده عنه على ثلاثة أنواع. النوع الأول البيع, يزول ملك السيد عن العبد ببيعه, فإذا باعه فالأصل أن المال للسيد إلا أن يشترط المشتري, وهذا قول جمهور أهل العلم والحديث دل عليه. الحالة الثانية, يزول ملك العبد عن السيد إذا أعتقه, إذا أعتق السيد العبد, فهنا المال للعبد, فهنا المال للعبد, وهذا ما مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المال للعبد, لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد, إلا أن يشترط السيد. الحالة الثالثة في زوال ملك العبد عن سيده, إذا تصدق به أو وهبه لأحد. وهنا أيضا اختلف أهل العلم, هل يلحق أو تلحق الصدقة والهبة بالبيع أو تلحق بالعتق, أو تلحق بالعتق, وهذه مسألة قياسية والله تعالى أعلم. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net, وجزاكم الله خيراً.